يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر هل يقصر الظهر ويصلي أربعة وصلاة ذلك إذا صادف الأدرك المقيمين صلى معه أربعة وإذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين وإذا أدركهم وصلى العصر وما صلى الظهر فالصواب يصلي معهم العصر بنية الظهر أو بعد وإذا سلموا قام وصلى العصر بنتين. العصر بنية الظهر كيف يصلي الظهر خلف العصر لا حرج الصحيح لأنه متفق عليه. فإذا نية هو إذا نوى الظهر الذي عليه ثم أخذه وصلى العصر ثم بدأوا يسلمون يصلي العصر الذي عليه بنتين. الحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعة وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. في سؤال ابو عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس ما لنا اذا صلنا مع الامام صلنا اربعا اذا صلنا وحدنا صلنا اثنتين قل مسافرون. فقال ابن عباس هذا السنه والسنه للمسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا اذا صلى وحده صلى اثنتين